شوف سبحان الله تعالى وهو الموصول بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. قال الله عز وجل كيف تكفرون بالله وكونكم أموالا فأحياكم وأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. قال المصنف رحمه الله تعالى زاد الإسلام بمعنى التعذر والتوبيخ والإنكار، أي كيف يحصل منكم الكفر بالله وقد ذكر الفضل من العدم وأنعم عليكم بأصناف النعم ثم يحبكم بعد عند استكمال رجالكم ويجازيكم في الخمور ثم يحييكم بعد البعث والنشور ثم اليه ترجعون فيبتليكم من جزاء التوبه فاذا كنتم في تفرقين وتكبير وفكر وتحت روايتهم الدينيه وبعد ذلك تحت دينه الجزائي وسيغفر لكم ان تكفروا به وأن هذا إلا جهل معصيكم وسفر كبير، بل الذي يليق بكم أن تتقوه وتشكروه وتؤمنوا به وتخافوا عذابه وتركوا ثوابه. هذا أيضا من باب تقرير الربوبية لدفع باطل هؤلاء والأخذ بأيديهم من الإيمان بالله. كيف تكفرون؟ هذا استفهام الغرض منه التوبيخ. كيف تكفرون بالله وكنتم أموات فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، ألا ترون هذا أمامكم؟ ثم في خاتمة الأمر مرجعكم إلى الله عز وجل، فأنتم تحت أحكامه سبحانه وتعالى وأنكم راجعون إليه ويحاسبكم، فعلى ما تكفرون به؟ نعم، يعني وجه هذه الآية للكفار، قل لهم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم في العدل ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كيف تكفرون بالله الذي خلقكم؟ أخلقكم خالق غيره؟ يقول لا. طيب كيف تعبدون غيره؟ نعم. قال تعالى هو الذي خلق لكم من آب أو من جميع، أي خلق لكم بر بكم ورحمة جميعا من على الأرض بالانتفاع والاستمتاع والإكمال. وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الفضل بالأشياء النجاحة والطهارة لأن مسيرة في بعض الإنسان يأخذ من ذلك القبائل، فإن جحرها أيضا يؤخذ من سفر الآية وبيان المقصود منها وأنه خلقها وتجمعها، فما فيه ذلك فهو خارج من ذلك. فهذه الآية والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذه الآية دالة على القاعدة التي قررها أهل العلم مستنبطين هذه القاعدة من هذه الآية ومثيلتها، بأن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، فلا نقول في شيء إنه حرام إلا بدليل، ما لم يرد دليل فالأصل فيه الإباحة. هذا بخلاف العبادة فالأصل فيها التوقيت، يعني توقف، ما يجيش مثلا واحد يقول والله أنا هعبد الله بأي عبادة، وإذا أتيت ركنها وعن ذلك قال أنا أحتاج إلى دليل خاص ينهى عن هذه العبادة، عندك دليل ينهى عن هذه؟ نقول لا، ما فيش دليل ينهى عن هذه بعينها، لا، يقول خلاص إذن هي على الإباحة. نقول لا، هذه القاعدة في العبادات، لا، نحن لينا نسألك عندك دليل على هذه العبادة؟ مش إحنا عندنا دليل على النهي عن هذه العبادة، أنت عندك دليل على هذه العبادة؟ لأن العبادة لا تكون عبادة إلا بدليل، من عمل عملا كما جاء في الصحيحين حديث عائشة ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا يعني أي عمل، قال العلماء يدخل في هذا الأقوال والاعتقادات كل هذا من يسمى عمل، لأن القول يسمى عمل، ولهذا جاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار أن تقول بيديك هكذا، فأطلق على العمل قول. ف فأي عمل أي قول في الدين لابد أن يكون عليه دليل. إذن المطالب بدليل من يمنع ولا من يفعل في العباد، من يفعل هذا هو المطالب بالدليل، المطالب بالدليل. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه لما اطلع على أقوامهم يذكرون الله سبحون ويحمدون ويكبرون، يقول أحدهم سبح مئة احمدوا مئة كبروا مئة، ذكر في الجملة، لكن هذه الصفة لم ترد. فقال إما أنكم هذا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم على ضلال. قال ابن مسعود البر أردنا، إحنا ما أردنا أن تدخلت المسألة يعني في جمايات زي ما بيقولوا، إحنا نذكر الله البر أردنا. فقال ابن مسعود رضي الله عنه كم من مريد للخير لن يبلغ، أنت تريد الخير لكن لابد أن يكون بالمسلك المشروع. فالعبادة الأصل فيها التوكل. أما الأشياء عموما فإن الأصل فيها الإباحة إلا ما ورد من الشارع دليل بالتحريم. هل يجوز لك مثلا أن تشرب العصير؟ يقول احنا عايزين دليل على شرب العصير، دليل ينص ولو جبت على عصير برتقال هات عصير المانجو هات عصير كذا، نقول ما في نهي، هذا مباح تمتع بهذا كله. يجي مثلا يقول لك مثلا هل في دليل على مثلا منع شرب الحشيش والمخدرات هذه؟ منع شرب الحشيش نقول نعم في دليل خمر، يقول بس هذا ليس اسمه خمرة هذا اسمه حشيش، نقول لكن معناه خمر والعبرة بالمعاني، لأن الخمر هو كل ما خامر العقل أذهر العقل على وجه الطرب واللذة، كل ما خامر العقل على وجه الطرب واللذة يبقى ممنوع يبقى خمر، مش لازم يتعين الاسم، الأسماء تختلف. حتى لو أتينا نحن إلى العصير فسميناه خمرا وأتينا الخمر فسميناه عصيرا فإن الأسماء لا تغير العبرة بالمعنى، فنقول ونفتي الأمة بأنه لا يجوز شرب الايه العصير لأنه خمر، بس ما بيسموه عصير هو خمر، فنقول لا يجوز، نقول لا يجوز شرب العصير، لا يجوز شرب اللبن إذا سموه خمر، إذا سموا الخمر لبنا نقول لا يجوز شرب اللبن. ولهذا العلماء قعدوا قاعدة وقالوا العبرة بالمعاني لا بالأسامي، الأسامي هذه قد يخترع الناس أسماء يضللون بها الناس، زي مثلا ما يسموا مثلا الإباحية أو التفسخ حرية، الاسم ده أثبت إلى قلوبنا كويس حرية، ما يسموهاش إباحية يسموها إيه حرية، ويجوا مثلا عند الاستقامة ما يسموهاش استقامة يسموها تذمر تطرف حتى ينفروا الناس منها يسمونها بغير اسمها، وهذا من مسالك الشيطان ومن أساليب الشيطان أنه يأتي إلى هذه المحرمات فيوحي إلى الناس أسماء يسمونها فيذهب لنفسه، فالعبرة فيها. فالأصل في الأشياء الإيه؟ الإباحة إلا إذا ورد الدليل بالمنع، وهذه الأشياء يعني الأشياء النافعة الأشياء المفيدة، يخرج بذلك الأشياء الضارة ولو لم يرد أعيانها فين. واحد مثلا يسأل مثلا يسأل عن حكم أكل الثعبان، يقول لا هذا مضر، وأي نبت وأي مشروب يضر بالبدن فإننا نقول يمنع. ليه؟ لأن الشريعة أتت برفع الضرر، وأي شيء فيه نفع ولو لم يرد الرخصة فيه في الشرع باسمه فإننا نقوله على الأصل وهو الإيه؟ وهو الإباحة. واحد مثلا يقول ما حكم أكل الجرجير؟ نقول له جائز مباح فيش في إشكال. فإذا كل شيء نافع أدت الشريعة به بجوابه، وكل شيء ضار أدت الشريعة بمنعه. ولهذا لما تأتي في باب الأطعمة والأشربة ستجد هذه القاعدة يستئذ أوسع مما جاء في الشرع بقى، منها هي مثلا لحم الخنزير، منها هي عن كذا، عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي نبي من السباع. أعم من هذا قاعدة الخبائث، قاعدة المستقذرات، قاعدة الضرر، هذه أعم، أفرادها لا تتناهى، أفرادها لا تتناهى. فإذا الشريعة أتت بالمباحات ومنعت هذه التي فيها ضرر أو فيها إفساد وفساد. نعم نعم، معنى إيه؟ صحوة الآية لا يسمونه مفهوم المخالف، يسمونه صحوة الخطاب أو مفهوم المخالف. نعم، أولا نقلوا الأئمة في كتبه أشبه هذا تقريبا، هذه واحدة. الثانية أن القاعدة صحيحة حتى لو ما استشهدنا بها، فإن عندنا الأحاديث الأخرى من عمل عملا ليس عليه هنا فهو رد، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. قال تعالى: ومن استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات من الأرض كل شيء عليه. استوى السيد القرآن على ثلاثة معاني، وطارت الهاء تعذب بالحرف فيكون معناها الكمال والتمام، كما في قوله عن موسى صلى الله عليه وسلم: ولما بلغ رسوله واستوى. وطارت تكون معنى على كقوله تعالى: على يعني على الفعل مش على الحق، على الفعل الأخيرة ألف يا زين. نعم، من العلو. ويقول تعالى: الرحمن على العرش استوى، ولتستووا على الأمورين، وتارة تكون بمعنى خطبة كما إذا عصيت إلى، كما في هذه الآية: لما خلق تعالى الأرض خطب لما خلق السماوات سواهن سبع سماوات، فخلقها وأحكمها وأتقنها وهو بكل شيء عليم. إذا ليس من معاني الاستواء أبدا الابتلاء الذي يقوله الأشاعرة، لن يأتي هذا في اللغة أبدا، أما استوى بمعنى استولى، فهذا هذه مادة وهذه مادة، لكن الاستواء اللي ورد هو على في النصوص الشرعي هو على هذه الأقسام الثلاثة. طارة يأتي الاستواء غير معد بحرف جر فيكون معناه الكمال، فلما بلغ أشده واستوى يعني كملا، وطارة يأتي معدة بإلى فيكون معناه القصر، وبعض المفسرين قال برضو معناه على، وأظن هذا اختيار ابن جرير رحمه الله تعالى. ثم استوى إلى السماء يعني قصد إلى السماء، وطارة يأتي معدة بعلى فيكون معناه العلو والارتفاع، الرحمن على العرش استوى يعني على عليه وارتفع. فأين الاستيلاء؟ ما عندنا استيلاء أبدا، استولى ما عندنا، ثم استوى على العرش يعني استولى على العرش، ولأن هذا يدفعه أصلا المعنى، لأن الاستيلاء لا يكون إلا عن مغالبته، يأتي بعد مغالبة، واحد نافس آخر حصل بينهم مغالبة على شيء فاستولى عليه. ولهذا انت لما تروح تستاجر المحل تقول انا استوليت على المحل ده بخمسين جنيه في الشهر مثلا، ما ينفعش. جبت بيت اشتريت وسكنته، يقال لك تقول انا استوليت على البيت ده مثلا بمئة ألف، لا، انما اما اقول لك انا استوليت على البيت هذا فلا نفهم أبدا قط إلا إنه حصل إيه؟ حصل مغالبة، محاكم، وجبت قوة بقى ودخلت بالقوة إلى البيت حتى استوليت. فمن ذا الذي كان يغالب ربنا سبحانه وتعالى حتى استولى الله عز وجل على العرش؟ استولى على العرش، كان العرش مع من فاستولى الله عليه سبحانه وتعالى؟ قولوا لنا بالله عليكم، أخبرونا يا مجانين يا أصحاب العقول الفاسدة التي لم تنضبط بأي ضابط عقلي فضلا عن ضابط شرعي، لو يقول هذا كافر ولا قال ذلك كافر. أبو جهل العربي الفصيح ما قال يا محمد إن ربك استولى على العرش انظر من كان يغالبه، ما قال هذا أبو جهل الفصيح، ولا قال هذا عتبة، ولا قال هذا شيبة، إنما قال هذا من ينتسب إلى الإسلام ولا يدري ماذا يقول. ثم استولى ليه؟ لماذا هذا كله؟ وهذا الإشراف الذي يؤدي إلى الإلحاد في آيات الله سبحانه وتعالى. كل هذا لك تنزيها لله، تنزيها لله، وأنتم وقعتم في أقبح الذم وأعظم النقص. تنزيه الله عن إيه؟ تنزيه الله عن ممثلة البشر. ليه؟ لأنه لو قلنا استوى على العرش بمعنى على وارتفع إحنا أعطيناه أحكام الأجسام وصار جسما، وهذا يؤدي أيضا إلى إحاطة العرش به، يبقى هذا الجسم متحيز يحيط به شيء والعرش مخلوق، يبقى الله يحيط به شيء من المخلوقات، يبقى أفضل شيء نحن نقول ما استواش. بس نقول ما استواش إزاي؟ والقرآن يقول استوى، يبقى نعمد إلى التحريف. فهناك قوم عطلوا وهناك قوم عطلوا أيضا بس عن طريق التحريف، فعطلوا المعنى الحقيقي وأثبتوا معنى من عند أنفسهم، فهم يسألون سؤالان: لا ما عطلتم هذا المعنى؟ وثانيا ما الدليل على المعنى الذي أتيتم به؟ فأنتم أخطأتم من جهتين: الجهة الأولى أنكم عطلتم المعنى الحقيقي، الجهة الثانية أنكم اخترعتم معنى لم يدل عليه دليل. وأما مذهب أهل السنة والجماعة فإنهم لا يناقضون نصوص القرآن والسنة، لأنهم يعتقدون من نصوص القرآن والسنة، ما يبنون اعتقادهم إلا عن الكتاب والسنة. فهم الذين قالوا استوى استوى، استوى بمعنى على، ارتفع، خفض، على حسب حسب الاشتقاقات التي ذكرناها لكم. فلما عرضوا بأن ذلك يلزم منه أنه يحيط به شيء من المخلوقات، أنه يتحير، يقولون كيف تلزموننا بهذا؟ إننا نفوض كيفية هذا لله رب العالمين سبحانه وتعالى، كيف نتخيل صفة وكيفية معينة للاستواء؟ نحن ما رأينا الرب وأخبرنا الرب عن نفسه، ولا أخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى له مماثلا حتى نقول استوى ذي استوى. أنت الآن لما تقول مثلا أن أبويا والله قاعد في البيت على الكرسي ما بيتحركش، أنا الآن بتخيل كيف يجلس أبوي. أحد ليه؟ لأن أباك مثلي، يجلس أبوك كما يجلس أنا، لأنه مخلوق مثلي، إنسان مثلي. لكن لما أقول لك مثلا لقد جلس الفرس على ولدك فقتله، هل تقول أن جلوس الفرس كجلوس أبيك؟ أبدا، هذا جلوس يليق به وهذا جلوس يليق به، أو أن الجلوس واحد؟ لا، الجلوس بيختلف حسب الإيه؟ حسب المخلوق. نقول سبحان الله، الجلوس يختلف حسب المخلوق ولا يختلف حسب الخالق والمخلوق. عجيب هذا، عجيب هذا. ولهذا هؤلاء قوم ليس لهم عقول، وإن سموا أنفسهم بالأذكياء، سمونهم بالأذكياء، أي ذكاء هذا؟ نعم. خلق السماوات والأرض وما بين السماوات وخلقها وأحكمها وأتقنها وهو بكل شيء عليم، ويعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ويعلم ما تسرون وما تعلنون ويعلم ما تسرون وأخفى، وكثير ما يقرن بين خلقه وإثبات علمه كما في هذه الآية وكما في قوله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لا أخبرت له بالمخلوقات ألا دليل على عزه وحكمته وقدرته. نعم، هو سبحانه وتعالى سواهن سبع سماوات وخلقهن وأتقنهن، وفي دليل على أن السماوات سبع. طب والأراضين سبع، اللي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن، يعني سبع. هذه المثليه في العدد ليس في الصفه وانما في العدد، فدل هذا على ان السماوات سبع. وهذه السماوات فيها من العمار ما فيه كثيرا ما يقرن الله بين خلقه للسماوات وبين علوه على العرش وبين علمه بما عليه عباد، حتى لا يظن ظان أنه مع علوه يخفى عليه شيء من عمل عباد، فهو عال وهو قريب سبحانه وتعالى، هو على عرشه وهو الذي إذا قام المصلي يصلي فإن الله سبحانه وتعالى ينظر إليه، يكون وجهه قبل عبده. كيف هذا؟ كيف هذا ممنوع؟ تسأل كيف هذا؟ يعني إزاي ممنوع؟ لازم حاجة تدخل عقل، نقول لكن كيف هذا؟ مفيش حاجة ممنوع، لكن هو في المخلوقات موجود. إحنا دلوقتي قاعدين، أين الشمس؟ شوف فين الشمس، ولكن الشمس قدامك، هي أمامنا وهي فوقا لا تعرف. والذي أخبر عن نفسه أنه على العرش استوى هو الله، والذي أخبر أنه قبل المصلي هو الله. الله الذي أخبر هنا، والله الذي النبي هو الذي أخبر عن ربه هنا، والله الذي أخبرنا هنا، ولا تعارض بين هذا وبين ذا. وعلى العبد التسليم، على العبد أن يسلم في هذا وأن يفوض كيفية هذا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يمسك فيها ويسفك الدماء نعم، لأن سفك الدماء هو إفساد في الأرض. فقالت الملائكة: تجعل فيها من يفسد فيها، خلاص لا يفسد فيها بالقتل والسرقة وكذا، لكن نصت الملائكة على سفك الدماء معناه داخل في عموم الفساد من باب التنصيص على شدة سفك الدماء، وذكره الخاص بعد العام يكون لعلة، لازم في علة، إن كان من باب الفضل فلمزية في فضل، كما قال سبحانه وتعالى: وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربه، مع أن موسى وعيسى من النبيين، فذكر هذا راس قبل العام للتنصيص على فضل موسى وعيسى. قال سبحانه: كل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، مع أنه يكفي ملائكته، فجبريل ومكان من الملائكة، لكن إشارته من يفسد فيها ويسفك الدماء، فدل هذا على أن القتل عظيم وأنه من أعظم الكبائر. نعم. ولهذا لا استثناء فيه من جهة حرمة عمد قتل المسلم، إلا بما ورد في الشرع جواز لكان بدفع الصائل أو على وجه القصاص يقوم به ولي الأمر، إنما لا استثناء من ذلك. فالمسلم معصوم الدم، لا يجوز أن يراق دمه. نعم. يقول هذا بحسب ظنه، لأن السؤال الجارد هنا كيف يعلمون، كيف يعلمون، وجاء إجابات المفسرين في هذا. قولهم إن الجن كانوا يسكنون قبل ذلك وكانوا يفسدون، فقالوا أنهم سيفعلون مثل ما فعل. وقيل غير ذلك، قال الشيخ هذا على حسب ظنه أن الخليفة المجعولة في الأرض فيحصل منه ذلك، فنزه الباري عن ذلك، يعني أن يخلق خلقا أو أن يخلق مخلوقا يحصل منه ذلك، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. نعم. فالتسبيح معنى التنزيه، دائما سبحان الله تحمل التنزيه عن المقال، لهذا كان سبحان الله وبحمده كلمتان عظيمتان. ليه؟ لأنهما اشتملتا على وصف الله بالكمال وتنزيه الله عن المقال. وصف الله بالكمال هذا موجود في الحمد لله، فهو المحمود سبحانه وتعالى على كماله، كماله في ذاته ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، وعلى كماله سبحانه وتعالى في قدره، فهو الذي أحكم ذلك وقدره غاية التقدير، وعلى كماله سبحانه وتعالى في شرعه، فهو الذي أكمل لنا هذه الشرعة، فهو المحمود على هذا الكمال كله. والتسبيح سبحان الله تتضمن التنزيه، تتضمن تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص. نعم. يعني لم نقدس لك، يعني أننا نخلص ذلك لك، فيكون اللام للتخصيص والإخلاص، نقدسك أنت وحدك. نعم. نعم. وهل هذا الكلام من الملائكة اعتراض على ربنا سبحانه وتعالى؟ ليس اعتراض، وإنما هو من باب التفسير، طلب التفسير، هم يستفسرون من الله عز وجل، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ليس الاعتراف، وإنما هو التفسير. زكريا عليه السلام طلب من ربه أن يرزقه ولده يرث ويرث من آل يعقوب، وأن يجعله ربه رضيا، مع أنه قدم بين ذلك بعد الأسباب، وأنه اشتعل منه رأسه شيبا، لكن صانع في رب، لم أكن بدعائك رب شقيق. فلما بشروا بالولد قال أن يكون لي غلام، هذا من باب التفسير، طلب التفسير. وعليه ذكر الخطاب رحمه الله تعالى وغيره كما نقل البغوي في شرح السنة في قول إبراهيم عليه السلام، وقال إبراهيم رب أرني فتحي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن يطمئن قلبي. قالوا لم يكن إبراهيم شاكا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالشك من إبراهيم، نزل إبراهيم عن الشك، ولكن أراد أن يستفسر وأن يتأكد هل يجيبه ربه لو أنه دعاه هذا الدعاء، هل يجيبه ربه لطلب أم لا؟ فطلب من ربه سبحانه وتعالى، قال رب أرني كيف تحيي الموت، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهذا لإبراهيم عليه السلام إنما هو طلب ليعرف به هل يستجيب ربه سبحانه وتعالى لدعاء هذا أم لا. نعم، هذا عن على القول. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا لحكمه، فهو سبحانه وتعالى الحكيم الذي كل أفعاله مبنية عن الحكم اللائق به عز وجل. ليست الواجب عليه كما تقول المعتزلة، وليس العاري عنها كما تقول الأشاعرة، وإنما هي الحكمة التي تليق به سبحانه وتعالى أنه لا يفعل إلا الحكم. وقد يظهر للإنسان شيء، لكن الله سبحانه وتعالى أعلم بالظواهر والباطن، ولهذا وجب على الإنسان أن يستسلم لأحكامه سبحانه وتعالى الشرعية والكونية التي لا يجوز له أن يعترض فيها، وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى إنما فعل ذلك لحكمة ولغاية. نعم، فكان في خلق آدم من المنافع، وكان في خلق آدم الحكم التي ذكر شيخنا كثيرة جدا. لو ما في خلق آدم إلا أن الله سبحانه وتعالى اصطفى من ذريته الأنبياء أو المرسلين أو الصديقين أو الشهداء، وتبينت عبودية الله سبحانه وتعالى، وحصلت أنواع من العبوديات من بني آدم، وحصل جهاد لأعدائه، كل هذا لحكم يعلمها الله سبحانه وتعالى. نعم، ولما كان قول الملائكة عليهم السلام فيه إشارة إلى قولهم على الخليفة الذي يجعله الله في الأرض، أراد الله تعالى أن يبين لهم من قبل هذا ما لا يعرفون به قبلا، وكمعنى في صفة الله وعلمه، فقال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، أي أسماء الأشياء، وأمر مسمى لها، فعلمه الاسم والمسمى، أي الألفاظ والمعاني، حتى المصغر من الأسماء والمكبر كالقطعة والقطيعة، ثم عرفه بعض المسميات عن الملائكة امتحانا لهم من يعرفونها أم لا. هذا يثبت لهم فضل آدم عليه السلام، لأنهم لما قالوا تجعل فيها ما يفسد فيها ويسبك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، كأن هذا فيه استظهار لفضلهم على هذا المخلوق، فأراد الله أن يبين فضل آدم عليه السلام. نعم، فقال أني بدون إلى كنتم صادقين في قولكم وفهمكم أنكم أفضل من هذا الخليفة. قالوا سبحانك أي ننزهك من الاعتراض منا عليك ومخالفة أمرك، لا أنت لنا بوجه من الوجوه إلا ما علمتنا إياه مظهر منك وجودا. إنك أنت العليم الحكيم. تقدم لكم شيء يا إخوة تقدموا. نعم. إنك أنت العليم الحكيم، العليم الذي أحاط علما بكل شيء، ولا يغيب عنه ولا يعلم مثقال ذرة في السماوات والأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. الحكيم من له الحكمة التامة التي لا يخرج عنها مخلوق ولا يشد عنها مخلوق، فما خلق شيئا إلا لحكمة، وما أمر بشيء إلا لحكمة. والحكمة وضع الشيء في موضوعه ذلك فيه، فأقروا واعترفوا بعلم الله وحكمته وقصورهم عن معرفة أدنى شيء، واعترافهم بفضل الله عليهم وتعليمه إياهم ما لا يعلمون. فلنكتفي بهذا.